أن الشاب يريد الذهاب إلى جهاز الأفغانستان وعلي دين، هل أذهب أم لا؟ أفتوني ما تريد. إذا كان عندك ما يسجل منه فلا بأس، كما عندك إلا الحاجة، ولا بد من الشأن والديه، لا تزال إلا بإذنهما. نعم.